أحبابنا الكرام، بادروا بالأعمال التي تنفعكم في آخرتكم قبل العجز والمرض أو الموت أو الشواغل. العاقل لا يرضى بأن يخسر النعيم الدائم الذي لا ينقطع من أجل النعيم الفاني الذي ينقطع ويزول. آثروا الذي يبقى على الذي يفنى. العاقل هو الذي لا يغتر بالدنيا، بل يؤثر الآخرة على الدنيا، فيكتفي من الدنيا بالحلال ولو كان قليلا، ولا يمد يده إلى الحرام.